أم البنين اقبلي قلبي يدي عيني لساني أحرموا ثم أتوا حجا إليك طيلة العمر سعوا بين يديك رف غصني بالحنين قال يا أم البنين أنت في عتم السنين شمس يا سماء من عطاء ومحيطا من شفاء أنت صيفا وشتاء شمس جئت في خضوعي حاملا شموعي فانظري دموعي أم البنينة اقبلي يا باب أبواب الأمان عبدك الراجي يحظى بنظرة بات في سجن الزمان يحتاج كسرا إنني محظ شتات جمعيني للحياة منك أرجو لو فتات رفقا كل ما منك أريد قيديني كالعبيد بالهوى لا بالحديد رفقا سؤالي ورأفي بحالي موئلي مآلي أم البنينة اقبلي فاتيحة السبع المثاني قد تلتها دمعتي والنبض عاري وفقيني للبكاء واكتبني في العذاب